فيضطر للسفر، وبالتالي يضطر إلى بيع ما لديه فيبيعه. قد يكون هذا البيع يعني بغير رضا لبخس فيه، لأن البائع مضطر إلى البيع والمشتري قد يبخس السلعة. ما حكم هذا البيع، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لأن البائع راضي بذلك، وإن لم يكن راضيا تمام رضا لكنه وإن كان مضطرا فليس مكراها، بمعنى أنه إن أراد ألا يبيع لم يبع وبقي ماله توكل به إنسان أو حتى لم يوكل، المهم أنه أن البيع صحيح. لكن قال الإمام الخطيب رحمه الله عليه أن باب ذلك إقالة عثرة من أمثال هؤلاء، كالمضطر إلى بيع أساس بيته ليأكل أو يشرب أو ينفق النفقات الضرورية، بابه إقالة عثرته من إعطائه إلى ميثرة، وألا يلجأ وألا يضطر إلى البيع في هذه الحالة وبهذه الصورة، خاصة إذا كان شيئا ضروريا أساسيا له. لكن البيع صحيح أم غير صحيح؟ البيع صحيح، والمشتري يده على العين المبيعة، يده يعني ملك وصحة، لا يد غصب. نعم. إذا بحثه نعم، إذا بحثه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا بحثه نعم يأثم، ولا ينبغي له إلا أن يشتري السلعة بمثلها أو قريب من ثمنها أو قريب من ثمنها، لكن بالبخس يعني لا ينبغي ولا يجوز، هذا من يعني من استغلال ظروف الناس. النوع الثالث من البيوع وهو ما يسمى ببيع التلجئة، ببيع التلجئة. ما معنى؟ في بعض الظروف يضطر الإنسان لأن يبيع زي ما بيقولوا بالبلدي على ورق، بس إنه يبيع بيع صوري على ورق، لكن له لكنه ليس بيعا حقيقيا. مثلا في ظروف مصادرة الأموال في بعض الدول، يعني مثلا عند التأمين إذا زادت أملاكه عن كذا، فيضطر الرجل إلى أن يبيع لابنه ولقريبه بيع صوري على ورق. فهل يمكن أن يأتي المشتري وينازع ويقول أنت بعت لي ويطلب ذلك حقا له؟ هل يجوز؟ لا يجوز ذلك ولا يصح، لا يصح وهو غير صحيح. لماذا؟ لعدم وجود النية عليه، لأن العقود يلزم فيها النية والقصد، تلزم فيها النية والقصد، وهذا قد ذكرناه في المرة الماضية، يلزم فيها النية والقصد، فلا بد من وجود الرغبة لدى البائع في أن يبيع والمشتري في أن يشتري، وهذا المعتبر فيه التراضي والإيجاب والقبول. واضح؟ فبيع التلجئة أيضا لا يصح ولا يترتب عليه تملك من المشتري. إذا كان لغير مصلحة أو لغير درء مفسدة فلا يجوز، يعني إذا كان للغش والخداع فلا، أما إن كان للمصلحة كأن كان هذا الإنسان سيغتصب ماله أو سيربط عليه مثلا ضرائب ظلم ومنصوص لا قبل له بها وهي ظلم عليه وغير مستحقة، أو لنحو ذلك من درء المفاسد، ده مفاسد محققة. أما إن كان لغش وخديعة فتحريم الوسائل من باب تحريم المقاصد، فهمت؟ يعني إن كان المقصود حراما فبيع الصوري حرام، إن كان بيبيع صوري مثلا واحد مرتشي من موظف مرتشي وكثرت أمواله من الرشوة ولا يحب أن يظهر ذلك في ما يسمونه الإقرار الذمة المالية مثلا، فباع بيع صوري لأقاربه ولزوجته ولأبنه وغير ذلك، هذا نفس البيع الصوري حرام، مش علشانه بهذه الصورة، ولكن لأنه ذريعة إلى ما لا يحل، وهو في نفس الوقت كذب وغش وتدليس. واضح يا شيخ؟ نعم. أما في الأصل إذا كان لدفع ظلم أو درء مفسدة محققة فلا لا لا لا يحرم ويجوز لمثل هذه الضرورة. والأصل يعني ألا يكون هذا، لكن إنما قلنا إنما يجوز لدرء مفسدة حمد الله. هذا الشرط الأول وهو التراضي. في أسئلة قلنا في هذا الشرط. طيب نعم. ما هو لازم نية البيع ما تكونش موجودة؟ ما هو بيبيع سوري على ورق، فما ملوش نية يبيع، ولا لو كان ده بيع ما تكونش بيع سوري ولا بيع تنجان، لما يكون بيع صحيح. نعم. نعم. متى التنفيذ دايما بيبدا فيها ظلم، لانه بيحصلوا على اسعار من 20 30 سنه يقولوا انت كنت اشتريتها بكذا وحبيبي ما حسبوش على السعر الحالي. نعم هو ده الظلم. لذلك انا قلت انه يشترط ان يكون بمثل بفعل مثل او اكثر او اكثر ولا يقل ولا يقل. اما ان كان باقل فلا، بفعل مثل او ازيد او ازيد. نعم. الشرط الثاني من شروط صحة البيع أن يكون العاقدان كل منهما جائز التصرف، أن يكون العاقدان كل منهما جائز التصرف. جائز التصرف لم يقل الفقهاء أن يكون العاقدان كل منهما عاقدا بالغا، لا، ولكن أتوا بوصف جديد بخلاف الأوصاف الموجودة في غير ذلك، هو أن يكون العاقد جائز التصرف. اختلفوا في جواز التصرف، ما حده؟ طبعا الجائز التصرف لا يكون مجنونا، ها؟ لا يكون مجنونا بلا شك. بيع المجنون يصح؟ لو واحد مجنون، واحد مثلا جاء وقال له بيع لي بيتك فباعه هو مجنون، فهل يمكن أن يروح القاضي بهذا البيع أمامه ويعتبره حقا لا يروح يسجله؟ لا، لأنه غير جائز التصرف. طيب لو كان محجورا عليه لكونه طفلا صغيرا أو سفيها، سفيه المسرف كما قال الله ولا تؤتي السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المسرف صعب شديد، مش المسرف يعني بحيث يخجر عليه لسفهه في تصرفه، فهذا غير جائز التصرف ولا يصح العقد منه. الصبي الصغير هل يعتبر جائز التصرف أم غير جائز؟ على كل حال ليس بهذه العجلة، لكن الطفل الصغير قسمه العلماء إلى حالتين، أن يكون مميزا أو يكون دون التمييز، أن يكون مميزا أو يكون دون التمييز. دون التمييز يعني طفل غير مميز، لا يميز، 4 سنوات مثلا غير مميز، لا يصح بيعه ولا شراؤه، إلا إن كان ولي يجوز في الأمور اليسيرة. الطفل مثلا الصغير بياخذ جنيه من أبوه ولا نص جنيه ويروح يشتري بيه من البقال مثلا. نعم، جرى العرف إنه بيشتري حلوى وبيشتري لعبة وبيشتري، جرى العرف أن الطفل في مثل هذه الحال يبيع ويشتري، في مثل هذه الحالة يشتري بنحو ذلك أو بمثل ذلك. لكن يعني إن جاء وليه بعد ذلك ويعني قال للبائع أنا ما لم أرضى بهذا الشراء ولا أرسلت الولد ليشتري أو نحو ذلك، هل يلزم البيع؟ لا يلزم البيع إن كان دون التمييز. أما إن كان مميزا فقد أجاز تصرفه أهل العلم أو أكثر أهل العلم، كان بعضهم اشترط البلوغ. لكن المشهور في أقوال أهل العلم أن الصبي المميز، صبي مميز يعني إذا ميز الأشياء من مثلا حتى ولو قبل البلوغ، من يعني مثل 8 سنوات و9 سنوات ونحو ذلك، لو ميز في البيع والشراء يصح بيعه وشراؤه، في خاصة ما جرت به العادة من بيعه وشرائه وأكثره مشترط أن لا يعترض وليه على ذلك، أن لا يعترض وليه على ذلك. تستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ما وجه الدلالة في الآية؟ سؤال لكم سؤال، ما وجه الدلالة في الآية على أن الصبي المميز يصح بيعه وشراؤه ابتداء؟ ما وجه الدلالة في الآية؟ قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أردتم منهم رشدا فادفعوا إليهم. نوضح لكم الآية حتى تكون الإجابة سهلة. ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، يعني اديهم مال يبيعوا ويشتروا، اختبروهم. فإذا وجدتم إذا وجه الاختبار اليتيم يقدر على ماله عند وصي عليه حتى يعرف منه التمييز، فازاي يعرف؟ يختبر، تديله فلوس يروح يشتري ويبيع. قال الله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، ولم يعني خلاص تديلهم فلوس وهم يتصرفوا ولا تعد لكم عليهم مصارف. ما وجه الاستدلال من الآية؟ نعم. إن آنستم منهم رشدا، أيوه طبعا أكيد هو طبعا عاقل وراشد، فطبعا ليس من البيع والشراء طبعا. أيوه ميز، لكن يعني ما وجه تصحيح بيعه؟ لأنه إذا بلغ النكاح حتى إذا بلغ النكاح فده بلا شك حيدفع عليه، لأنه إذا بلغ خلاص بحسن التصرف. ها إزاي فهمت إن بيعه ده صحيح؟ لا لا ما هو دعوة الصلاة، احنا الآن بنقول وجه الاستدلال. نعم، لأن الله أمرنا بأن ندفع إليه، أيوة، فبذلك سيكون هو حريصا على ذلك، فلو يعني استوفى بماله مثلا. نعم، أمر ربنا سبحانه وتعالى فإن هو بيختبر اليتيم وبعد كده الصلاح والرشاد لو تلاقيه نفذ الصح. يعني ما وجه تصحيح ايه الدليل على ان بيعه يصح؟ احنا بنقول ما الدليل على ان احنا يعني على ان الطفل الصبي اذا اعطي اليه بقول الله عز وجل ابتلوهم اختبروهم، استدل العلماء من ابتلوهم على انه اذا باع صح البيع. ازاي؟ اظن قربت جدا الان. نعم نعم، لم يعلق دفع المال بمجرد البلوغ، انما علقه بالبلوغ مع الناس الملك، فدل ان الناس الملك هو المقصود. دي نعم يعني سنذكرها، يعني فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. لكن انا اقول الايه حكمت في مضمونها بصحه البيع مع التمييز ولو قبل البلوغ. لأن دفع المال إليه ليبيع ويشتري هذا توكيل له بالبيع، وإذا ابتلته بالبيع طرح وباعوا اشتروا بين ألف ابتلوهم يعني اديله فلوس يروح يبيع ويشتري، فمعنى ذلك أنك رضيت ببيع، يعني صح بيعه وشراؤه، صح بيعه لأنك كلفته أعطيته المال ليبيع ويشتري. ف هو ببيعه وشرائه يلزمك انفاذ بيعه وشرائه، مفهوم ولا لا؟ يعني كونك تعطيه المال يبيع ويشتري يعني اختبروه يلزمك ان ترضى لانه سيبيع ويشتري. ولذلك قال فإن أنست منهم رشدا كما ذكر الأخ. إيه بقى الرشد لازم مش الاختبار اللي لازم. لا الاختبار فإن نزع وأنست منه الرشد فادفع وإن لم يتأنس منه الرشد فلا تدفع. لكن إذا ما أنستش الرشد وراح باع تروح للمشتري تقول له هات الفلوس؟ لا لا يمضي بيعه لغلبة الظن عندك أنه قد ميز. دي لا حكم آخر مسألة إناث الرشد دي تتعلق بترك الوصاية على مال اليتيم تتعلق بترك الوصاية لكن تصحيح البيع وإنفاذه بمجرد ما يغلب على ظنك أن الصبي أصبح مميزا بما يغلب على ظن أنه أصبح مميزا. لكن مسألة إن أنست منهم رشدا فادفع إليهم أموالهم دي متعلقة بدفع المال ترك إنهاية الوصية عليه. لكن المقصود بذلك أو وجه الدلالة كما قال العلماء هو أن تمليكه المال وإعطاءه له في حد ذاته رضا ببيعه وشرائه الذي سيكون، يعني كأن الله عز وجل حكم بصحة مثل هذا البيع وأنه لازم للوصية. نعم المسائل دي هنا التي نتكلم فيها إنما تكون عند النزاع. الأصل إن بيوع الناس تمشي وتمضي بين الناس، لكن الشروط دي تعتبر متى ومتى ينظر فيها؟ عند النزاع. إذا جاء ولي الصبي وجاء البيع أمام قاضي، فالقاضي يحكم ينظر في الصبي هل كان مميزا ام غير مميز. لكن الغالب في تعاملات الناس انها تمضي هكذا مختلف. الشروط تعتبر في النظر الى الصحه والفساد، والنظر الى الصحه والفساد متى يكون؟ يكون عند النزاع في غالب الاحيان. فكلامنا في مسائل الشروط متعلق في اغلبه او في اكثره بالنزاع او بمواطن التحري فيه. هذا الشرط الثاني. نعم. هل يشترك نفسه له يعني تحديد يعني أو مثلا لحد معين دقيق؟ هو العلماء ذكروا أن يعني ذكروا سنوات يعني وإن كان ليس هناك تحديد في السنوات، يعني لعل بعضهم ذكر 9 سنوات أو نحو ذلك، لكن لا يوجد فيما يعني أعلم نص أو ما يفيد باشتراط سن محددة في التمييز. لكن يعتبر في الولد التمييز وقدرته على التمييز، وفي الغالب هذا يكون يعني في مثل هذه السن وبعدها وما بينها وبين البلوغ. قبيل البلوغ يعني في السن التي يكون فيها الصبي مميزا ولو لم يبلغ. في أسئلة فهم في الله؟ نعم. هل الصبي مميز ممكن يقوم الصبي؟ دي مسألة أخرى هو فيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب الحنابلة عامة في مسائل الإمامة أنه من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هذا قول طائفة منهم أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. والصبي المميز الذي يدرك الطهارة وأحكامها مأمور بالصلاة مروه بالصلاة لسبع، وهو لا شك أنه حيكون أكبر من 7 واضربوهم عليها لعشر، فصلاته صحيحة. قالوا من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، لكن الأولى ألا يقدم إذا وجد غيره، الأولى لا يقدم. إن كان قارئا إن كان أحفظ القوم أيضا يعني ذكر بعضهم أيضا أن الأولى إيجاد غيره ولو كان دونهم في الحفظ بيسير، لكن لا يأمهم أمي، يعني تقدم إمامته على الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة مثلا يعني. لكن إذا كان في المصلين من هو دونه في الحفظ يقدم من هو دونه في الحفظ، لكن لا يقدم عليه الأمي أو الذي لا يعني في صحة إمامته نظريا. نعم. هل يحتوى لا في كل البيوع. نعم في كل البيوع، لكن متسامح في بيع بيوع المعاصاة والبيوع اليسيرة ما لا يتسامح في غيره، خاصة فيما جرى في عرف الناس أن الصبيان يشترون بعض الأشياء يغلب الظن. لكن إذا الولد مثلا رايح ولو كان مميزا، رايح مثلا بألف جنيه يشتري بها هذا أو نحو ذلك، أو رايح يبيع ذهب لم تجر العادة بأن مثله يبيع هذا، لا في هذه الحالة طبعا يعتبر الحكمة تعتبر إجازة وليه بذلك.